تقلصوا وأصبحوا قلة، لكن سورة التوبة فضحتهم في تصرفاتهم وسلوكياتهم واعتذاراتهم وتبريراتهم، يتلكف على أي حاجة ومش عايزين يخرجوا في الجهاد ويطعنوا في القرآن أو يشككوا في القرآن، أو تجدهم يقولون وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، تصرفات مريبة. يعني تنزل سورة تتكلم عن النفاق والمنافقين أو عن الجهاد وضرورة الجهاد، يبص البعض كده وبعدين يشاور البعض ويتسللوا من المجالس. هذه صفاتهم كشفهم الله وفضحهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهدهم كما يجاهد الكفار المعلنين للكفر، المعلنين لعداوتهم للإسلام. وتكرر هذا في سورة التوبة وفي سورة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. توبة في سورة التحريم بنفس اللفظ ونفس الكلمات، لكن يبقى الجهاد الأكبر بعد جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين. وجهاد الكفار والمنافقين قبل أن ننتقل منه يحتاج إلى كل وسائل الجهاد. وسائل الجهاد عندنا معلومة، اللسان واليد والقلب والقوة والسلاح. كفار المنافقون يجاهدون بكل هذه الأسلحة، يعني الكفار الذين يحاربون الإسلام ويصدون عن سبيل الله ويعادون دين الإسلام ومن على شاكلتهم يقاتلون، يقاتل بالقلب واللسان واليد وبكل قوة يجتمع عليها المسلمون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وكل ما تملكون، يعني وسائل الحديث العلمية الإلكترونية الأقمار الصناعية كل ما نستطيع يجب أن نعد لمقاتلة هؤلاء. والأمة إذا قصرت في الإعداد لمقاتلة هؤلاء، الإعداد العلمي أو الفني أو التقني زي ما يقولوا، يبقى الأمة كلها مقصرة. ونسأل الله العفو والعافية والسلام. لكن الجهاد الأكبر والأهم وجهاد العصاة والفساق والذين يرتكبون المنكر، وهذه قضية الإسلام بيّن أن بقاء الأمة وقوة الأمة ونمو الأمة واحترام القوم الأمة مرتبط بزوال مرض اسمه المنكر والمعصية، على اعتبار أن المنكر والمعصية إذا ظهر في مجتمع لا بد أن يجتث مرض خبيث ومعدي. الإسلام ينظر إلى المعصية على أنها مرض خبيث ومعدي، مرض خبيث لأنه يحرق صاحبه ثم ينتقل إلى المجتمع فيبيده. لو ترك واستشرى المرض أي منكر، لو ترك يهلك صاحبه وينتقل إلى غيره فيكون سوسا ينفر في المجتمع. وإذا اللي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كان قوم يركبون سفينة مثل القائم على حدود الله، مثل القائم على حدود الله بمعنى أن الذي يحافظ على حدود الله ويراعي الله فيما يقول وفيما يفعل، مثل القائم على حدود الله والواقع أي فيها الواقع في حدود الله اللي هو يرتكب المعصية. ويعني سبحان الله التعبير كلمة الواقع وقع فيها يعبر عنها زي ما يكون مثلا والعياذ بالله مستنقع قذر، في نفس الوقت زي ما يكون وقع فيها وعاوز حد ينتشله محتاج ان هو ايه ينقذه. مثل القائم على حدود الله والواقع أي فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، سفينة من دورين يعني، فكان الذين أو دور فيها دور وفيها سطوح، فكان الذين هم في أسفلها إذا استقوا من الماء يعني حب يشربوا ما يستقوا طلبوا الماء ليشربوا مروا على من فوقهم يطلع فوق فوق السفينة عشان يجيب ماء منين؟ من البحر، وده الوضع الطبيعي يعني. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، قالوا بدل ما نطلع كل يوم نخبط ونقول للناس واللي نايم واللي صاحي ونحرج الناس ونطلع فوق السفينة وبعدين ربما فيه عورات وننزل نجيب مية من فوق، لا نعمل خرق بسيط كده فتحة بسيطة في السفينة من تحت وناخذ المية من البحر، والبحر أقرب لينا من السقف. وشوف التعبير ولم نؤذي من فوقنا، يعني نبرر الذي تسوله النفوس للمعاصي أو يسوله الشيطان إنه بيعمل ممكن يعمل الحاجة الوحشة، يقول لك أنا إيه يعني عشان مضر صغير. ولم نؤذي من فوقنا، ده تبرير عشان يخرقوا السفينة، ودليل على الفهم الخاطئ، دليل على الفهم الخاطئ بدليل باقي الحديث. فإن تركوهم وما أرادوا، هيخبطوا طبعا ويدش الدنيا، فاللي فوق السفينة هيسمع يقول ايه في تخبيط بيحصل ايه، عاوزين نشرب عشان مش هنأذيكم. فلو ان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، طبيعي لما تخرب السفينة تدخل اليها الماء، والماء لو دخل السفينة يحصل ايه؟ تغرق. وهو الذي يسيركم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة ما فرحوا بها جاءتها ريح عاصف، الفلك تجري فوق البحر بقدرة الله وبتقدير الله وبما أودع الله في خلقه من الأسرار والأنوار، من حكم الله أن السفينة تطفو على الماء على الباء وأن الماء تحمل السفينة، ولو رميت فيها مسمار ينزل لآخر البحر من تحت، حكمة الله. فهما خرقوا السفينة تدخل الماء، لو دخل الماء في السفينة يغرق اللي جوه السفينة وتثقل السفينة وتنزل لمين؟ للبحر. يبقى المية لما جت في السفينة نزلتها في المية، ولما كانت المية تحت السفينة خلتها فوق. شوف أسرار الكون، المية لما تمشي عليها السفينة تحملها، لكن لو دخلت داخل السفينة تغرقها، وده شيء طبيعي لأن الماء يتسلل لحد ما تمتلئ السفينة، امتلأت يبقى تغوص في الماء. هذا تشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لو منعوهم يعني أخذوا على أيديهم، لو منعوهم من أن يفعلوا أن يحدثوا هذا الخرق في السفينة يبقى ضمان لسلامة السفينة. ده تشبيه، سبحان الله النبي لم يركب البحر، ما ركب السفينة تقع. ومع هذا يقرأ القرآن ويتكلم عن البحر وعن الأمواج وعن السفن وعن وقلنا لكم بكانت الآية التي جاءت في سورة النور ومثلها ما جاء في سورة يونس التي قرأناها الآن، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. يقول لك واحد ربان كان بريطاني بينتقل في البحار ما بين بريطانيا والهند والمشرق والمغرب، وبعدين ما مسك قرآن كتاب مترجم وقعت عينه على تفسيرها ترجمة هذه الآية، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج أو كظلمات في بحر اللجي، في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها بالقبل، يعني سبحان الله العظيم بحمده. أولاً الموج ده عبارة عن إيه؟ حركة قوية في الماء بسبب الهواء، ريح تقوم تكون ريح تتحرك حركة دائرية فتحرك الماء حركة دائرية فيصعد الماء إلى أعلى، ما هو البحر الماء الهواء لما يمر على سطح البحر يبقى منظر جميل، تشوف الماء عاملة زي الجسور كده حلوة خالص وتستمتع به. ولو أنت قاعد على البحر، لو البحر نقي ما فيش عرايا ولا فيش خزايا تستمتع به، وإذا كان فيها عرايا وخزايا يقزز الإنسان ويشعر منه فلا يستمتع به. فقلبوا نعمة الله كفرا والعياذ، بدلوا نعمة الله كفرا للعري والخلاع. قال لك الريح العاصف تبقى حركة شديدة جدا دائرية تؤثر في الماء فيرتفع إلى أعلى كون الأمواج، لقي الماء بتلف حوالين بعض كده. طب لما تكون سفينة ماشية وريح شديد لدرجة أن الأمواج تعلو فوق السفينة، وبعدين الهواء بدأ يلف بها تاني فيعلو فوق درجة فوق بدرجة درجة واثنين وثلاثة، الهواء عمال يلف يطلع فوق وبعدين يلف درجة تحتيه وهكذا، ظلمات بعضها فوق بعض. والتصوير للكافر الذي لا يبصر الحقيقة ولا يريد أن ينتفع بنور القرآن ولا نور الإسلام، على أنها سفينة فوقها أمواج، والأمواج يرف بعدها شمس، يمكن لو سفينة فيها إزاز في الشمس قوية يشوف ضوء الشمس، لكن فيه بعد الشمس فيه سحاب يمنع وصول ضوء الشمس، يبقى ظلام وبعدين موجات والأمواج تظلم والسفينة. وطبعا السفينة في الماضي ما كانش فيها أنوار زي النهاردة. فالرجل البريطاني قرأ هذه الآية قال إيه الكلام ده، الكتاب ده مين اللي كتب الكلام ده؟ أكيد اللي كتب الكلام ده رجل بحار زي حالاتنا كده، اشتغل 20-30 سنة في البحر وجرب الموج لما اشتد ويظلم على أصحاب السفن، فبحث السفينة وشاف صاحب الكتاب وقال لي الكتاب ده مين كتبه؟ قال لي إيه مين كتبه؟ ترجمة للقرآن. قال لي إيه القرآن؟ قال القرآن ده كتاب نزل من السماء على نبي الإسلام. إيه الإسلام؟ قال الإسلام ده دين فيه كذا وكذا وكذا. قال ده القرآن ده فيه كلام تاني عن البحر. قال لي ده فيه كثير تقرأ زي ما أنت عايز. فبدأ يقرأ القرآن من أولها، الترجمة من أولها لآخرها، فدخل في دين الله. قال لا يمكن يكون، وسأل سؤال قال هل محمد ركب البحر؟ قالوا له لا. قال يبقى الكلام ده مش كلامه هو يعني، يبقى إذن الكلام ده كلام صانع يعلم ما في هذا الكون. فأسلم ودخل في دين الله سبحان الله العظيم وبحمده. هذا التشبيه لما يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه وحي من السماء أيضا، نفس الحديث ده وحي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة لا ينطق عن الهوى. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى معاوية يضع قلما في أذنه، معاوية كان كافر وبعدين أسلم متأخر جدا بعد الفتح، وهو أبوه كانت شغلانة ما شاء الله، واشترط أبو سفيان على النبي أن يقول لك خلي ولدي يكتب لك الوحي، ما فيش حد أحسن من حد، يبقى زينا زين اللي أسلم بدر واللي أسلم مش عارف. وفي ناس صحابة يعني سيدنا علي يكتب الوحي، طب ابن عمك يكتب الوحي وأنا ولدي ما يكتبش الوحي، خلي يكتب لك الوحي. فرأى قلما في أذنه قال ما هذا يا معاوية؟ قال أعددته لله ورسوله، لله ورسوله. قال نعم اكتب، فانها انه لا يخرج من هذا الا ما كان وحيا من عند الله، معنى الحديث يعني. اذا كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فلما النبي يتكلم عن هذا التشبيه يقول ان المجتمع هيغرق لو ترك المجتمع العصاه والفجره والفسقه واللصوص والزناه ودعاة الفاحشه، يبقى المجتمع كله يتعرض لإيه؟ يتعرض للخطر، يتعرض للخطر، يقولها مرض مزمن خبيث معدي. لازم تضع في ذهنك إن المعصية والمنكر مرض خبيث مزمن معدي. والحديث بقية، والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآخر عثراتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. الله أعلم.